لله رب العالمين، صلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. صدق الله العظيم. ثم أما بعد، فدرسنا اليوم في شرح جوهرة التوحيد للإمام اللقاني رضي الله تعالى عنه، شرح الشيخ البيجوري. وقد وصلنا فيها إلى قوله رضي الله عنه: سؤالنا ثم عذاب القبر، نعيمه واجب كبعث الحشر. سؤالنا ثم عذاب القبر، نعيمه واجب كبعث الحشر. سؤالنا ثم عذاب القبر، نعيمه واجب كبعث الحشر. تحدثنا في آخر درس في العقيدة عن عذاب عن سؤال القبر، عن سؤال القبر، ووقفنا عند عذاب القبر، فقوله ثم عذاب القبر عطف على قوله سؤالنا لمشاركته له في حكمه الآتي، وهو الوجوب، أي وجوب الإيمان بسؤال القبر وبنعيمه وعذابه. فالسؤال أن يسأل المسلم في قبره بعد دفنه وإعادة الروح إليه: من ربك؟ وما دينك؟ وما تقول في الرجل الذي بعث فيك؟ المؤمن يقول ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد عليه الصلاة والسلام، والكافر يقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت مثله. ولا يزال اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فالإيمان واجب بالسؤال وبالعذاب وبالنعيم، وإنما أضيف إلى القبر لأنه الغالب، يقال عذاب القبر أي واقع فيه في القبر. وإلا فكل ميت أراد الله تعذيبه عذب، سواء قبر أم لم يقبر. ولو صلب أو غرق في البحر أو أكلته الدواب أو حرق حتى صار رمادا وذري في الريح، ولا يمنع من ذلك كون الميت تفرقت أجزاؤه. يعني يقال عذاب القبر لأن الغالب أن الإنسان يقبر، أما من لم يقبر فأيضا يعذب أو ينعم، لكن الغالب أن الناس يقبرون. أما من لم يقبر، بمعنى غرق في البحر وأكله السمك، أو صلب في مهب الريح حتى أكله الهواء والشمس وفني وهو في الصلب، أو مات في الصحراء فأكلته السباع وهضمته في بطونها نهشته، أو أحرق حتى صار رمادا ولم يعلم به أحد، فهذا أيضا يسأل يجمعه الله ويسأل في القبر وبناء على ذلك يعذب أو ينعم. والدليل طبعا على ذلك يعني أن الله تعالى كما ورد في حديث البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر عن رجل قال إن رجلا لم يعمل حسنة قط فأوصى أبناءه إذا مات أن يحرقوه وأن يسحقوه ثم يزرون نصفه في البر ونصفه في البحر، ثم قال لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لم يعذبه أحدا من العالمين. فلما مات فعل أولاده به ذلك، أحرقوه وسحقوه وذروا رماده نصفه في البر ونصفه في البحر، فأمر الله البر أن يجمع ما فيه وأمر البحر أن يجمع ما فيه، ثم سأله الحق سبحانه وتعالى ما الذي حملك على ذلك؟ قال خشيتك وأنت أعلم، خشيتك وأنت أعلم يعني أنت أعلم لما فعلت ذلك، فغفر الله له كما قال يوسف غفر الله له، يعني هو خاف من لقاء الله ومن خشية ومن عذاب الله، ولكن الله تعالى كما قال إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، يعني جمعه الله مجرد ما نفذ أولاده الوصية وأحرقوه وزروه، زروا كمان إيه؟ نصفه في البر ونصفه في البحر، وعلى حسب علمه أنه بهذا يعني يكون قد نجا من العذاب، ولكن الله جمعه وسأله فقال خشيتك يعني هي التي حملتني على أن أفعل ذلك، فغفر الله له. فده دليل على أن الإنسان إذا لم يقبر لابد أن يجمع وأن يسأل من ربك وما دينك وما تقول في الرجل الذي بعث فيه. والمعذب البدن والروح معا، يعني الجسم والروح، يعني بعض الناس طبعا يقولون العذاب للروح فقط، لا، باتفاق علماء السنة أن المعذب الروح والجسم باتفاق أهل الحق. وخالف محمد بن جرير الطبري وعبد الله بن الكرام وطائفة وقالوا المعذب البدن فقط، ويخلق الله فيه إدراكا بحيث يعلم ويلتذ ويتألم، ويكون للكافر والمنافق وعصاة المؤمنين. لكن الراجح أن العذاب للروح والجسد. الشيخ ابن القيم قال جعل الله الدور ثلاثة، دار الدنيا ودار البرزخ ودار الدار الآخر، فجعل الأمر يسير على الإنسان في الدنيا على البدن والروح تبع له، يعني الأوامر والنواهي وكل الأعراض التي تعرض الإنسان في الدنيا على البدن والروح تابعة للبدن، لأنه هي الأساس طبعا، هي التي بها الإدراك. وفي دار البرزخ جعل الأمر يسير على الروح والبدن تبع له، عكس الدنيا. وفي الآخرة جعل الأمر من النعيم يعني والعذاب يسير على الروح والجسد معا في الجنة أو في الإيه أو في النار. ده كلام الشيخ ابن القيم. فلا بد أن يكون العذاب على الروح والجسد معا. واحد يقول طب كيف في الإنسان لما بيسحق ويذر وتأكله السباع أو تأكله الماء أو تأكله الأسماك صار ذرا، قالوا فيه شعاع من الروح يتصل بكل ذرة من ذرات البدن حتى ولو صار رمادا أو صار ترابا. وهذا يعني سر من الله سبحانه وتعالى، يعني جعل اتصال بالروح والبدن زي ما جعل الاتصال في الدنيا جعله في البرزخ وجعله في الآخرة. بعدين ضرب مثل الشيخ ابن القيم بإيه؟ بالرؤية. يعني واحد يقول طيب ممكن الواحد مثلا وهو في القبر ده معذب وده ايه منعم، فممكن المنعم يصيبه شيء من عذاب الايه من عذاب المعذب. قال لا، قال انظر الى الرجلين ينامان معا في فراش واحد ويرى احدهم الرؤيا الحق، يرى النبي صلى الله عليه وسلم ويكلمه ويرد عليه ويتنعم برؤيته صلى الله عليه وسلم، والآخر يرى أنه يضرب ويعذب وهو نائم. هذا يستيقظ علامات النعيم على وجهه وعلامات السرور على وجهه، وهذا يستيقظ وعلامات العذاب والضيق والنكد على وجهه. يعني واحد يقول رأيت رؤية جميلة، واحد يقول رأيت كابوسا كاد يقتلني، يبقى إذن لا صلة بالمنعم مع المعذب ولا بالمعذب مع المنعم. حتى لو دفنوا في قبر واحد المعذب والمنعم، يعني هذا يصيبه النعيم وهذا يصيبه العذاب. قد المثال هو في الدنيا. يعني هو وارد في السنة ادفنوا موتاكم وسط قوم صالحين فإن الميت يتأذى بجار السوء. بس تأذي بسيط، يعني مش أثرت عليه إنه يقول ده معذب، لا مجرد مضايقة، يعني زي جار السوء. لا يؤثر في نعيم المنعم، يعني يتمنى أن يكون بعيدا عنه. بس طبعا ويدوم العذاب على الكافرين والمنافقين وينقطع عن بعض عصاة المؤمنين، وهو من خفت جرائمهم من العصاة فإنهم يعذبون بحسبها، وقد يرفع عنهم العذاب عن عصاة المؤمنين بدعاء أو صدقة أو غير ذلك كما قال الشيخ ابن القيم. يعني الدعاء والتصدق على الميت يرفع عنه العذاب ويخففه عنه، زي ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في حديث البخاري، مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبرين يعذبان في بستان، فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله، وفي رواية فكان لا يستنزه من بوله، يعني يتبول أمام الناس لا يستتر منهم أو لا يستبرئ، يعني يقوم وبقايا البول في مجرى البول، فلما يجي يقوم ينزل البول على الثياب تتنجس الثياب فيصلي ايه بثياب النجسة تبطل ايه صلاة. فده دليل على ايه؟ على وجود العذاب. ثم امر صلى الله عليه وسلم بجريدة رطبة فقسمها نصفين وغرس كل نصف في قبر، وقال لعله ان يخفف عنهما ما لم ييبسا صلى الله عليه وسلم. هذا دليل على ايه؟ دليل على ان الاشياء الحسنه، الحسنات التي تفعل يعني تخفف عن الميت، فتسبيح الجليد الاخضر يخفف عن الميت. ولذلك احد العلماء الاسباب قال اذا كان تسبيح الجليد يخفف عن الميت فما بالك بتلاوة القرآن عنده، استنبط منها يعني فما بالك بتلاوة القرآن عنده حينما تجلس بجوار القبر وتقرأ القرآن فالرحمة تنزل عليك وعلى صاحب القبر، ثم إنك تقول اللهم إني وهبت ثواب ما تلوت لفلان، يبقى انتفع بالقراءة الحي والميت، وينتبع بالحسنات هو الميت الموهبة له من الحي، بدليله التخفيف بالجريدة. بل وكل من كان لا يسأل في قبره لا يعذب أيضا، الناس طبعا لا تسأل في قبره، يعني كالأنبياء والمرسلون طبعا لا يعذبون في قبورهم، وكذلك الشهداء لا يسألون ولا يفتنون في قبورهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كفى ببارقة السيوف عليه على رأسه فتنة، يعني كفاية عليه بس دخول الحرب والسيوف رايحة جاية فوق رأسه، كفاية عليه فتنة. ولذلك يجاز الشهيد لأنه لا يسأل إيه؟ لا يسأل في قبره. وكذلك الذي يلازم قراءة سورة الملك برضه لا يفتن إيه؟ لا يفتن في قبره. ايه الحديث يعني غراس الجنة، سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله. فالذي يلازم سورة الملك في حياته كل ليلة لا يسأل في قبره، خلي بالك يعني دي ضمان بشرى من رسول الله صلى الله عليه وسلم، تأمين من عذاب القبر تقرأها كل ليلة. لأن حديث ابن عباس عند الترمذي يعني ربط رجل بغلته بجوار قبر ولا يدري أنه قبر عند البقيع، يعرف ربط البغلة، فإذا رجل يقرأ سورة الملك سمح من القبر، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله سمعت رجلا يقرأ سورة الملك من قبره، فقال هي المانعة هي المنجية، تنجيه من عذاب القبر، تنجيه من عذاب القبر، فدي بشارة. ولذلك نبي صلى الله عليه وسلم قال وددت لو أنها في قلب كل مسلم، يعني تمنى صلى الله عليه وسلم أن يحفظها كل مسلم ويقرأها كل ليلة. إن سورة 30 آية شفعت لرجل اللي ربط بجوار البغلة وهو لا يدري أنه قبر. بكرامة للقرآن، كرامة لكتاب الله تعالى. لا لا، الصور اللي هي ورد فيها بس أحاديث، يعني الخطيات دي لا يقر عنها إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فاللي ورد فيه خطية يعني كده، إنما الذي لم يرد فيه شيء لا يقال له خطية، لأن الخطية دي من الغيب يخبر عنها الوحي. مثلا سورة البقرة مثلا تطرد الشيطان 3 أيام من البيت مثلا، أو آية الكرسي تحفظه مثلا من الإيه؟ من الشياطين، قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، سورة الملك تبعد عن صاحبها عذاب القبر، وهكذا. الذي أخبر عنه صلى الله عليه وسلم هو الذي يعتقد يعني. نعم. فكل الشهداء المبطون والمطعون وصاحب الهدم الذي وقعت عليه الحائط والشهيد في سبيل الله، كل أنواع الشهادة يعتبر إيه؟ لا يفتن في قبره ولا يعذب ولا يسأل. نعم. والغريق نعم، ما الشهداء 5 أي والغريق والحريق، الغريق والحريق والمبطون والمطعون والشهيد في سبيل الله 5، المريض الميت بالطاعون هي الخراريج الكبيرة اللي نقول عليها، بس بشرط أن يكون صابرا محتسبا، اللي هو المريض بالبطن أو المطعون أو الحريق أو الغريق، يعني يكون إيه من الصابرين، لأنه في بعض الناس يتلفظ بألفاظ تدل على كفره والعياذ بالله. الغريب يعني هو طبعا أوصلهم العلامة السيوطي له رسالة اسمها أبواب السعادة في أسباب الشهادة، يعني أوصلهم إلى حوالي 56 أو 54 شهيد وارد فيهم الأحاديث، من ضمن الذي مات غريبا والمرأة تموت بجمع، يعني تموت هي في الطلق في الولادة، يعني أحاديث كثيرة واردة في الشهداء يعني. فكل من لا يسأل في قبره لا يعذب في قبره. ومن عذاب القبر ما أخرجه ابن أبي شيبة وابن ماجه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلط الله على الكافر في قبره 99 تنينا تنهشه وتلدغه حتى تقوم الساعة. والتنين والثعبان الغليظ الكبير الرأس. لو أن تنينا منها أي ثعبانا عظيما لو أن تنينا منها نفخ على الأرض ما نبتت خضراء. والتنين هو أكبر الثعابين يعني الثعبان العظيم يسلط عليه 99 تنينا أي ثعبانا. عفانا الله يعني. قال وحكمة هذا العدد 99 أنه كفر بأسماء الله الحسنى وهي 99. فلما كفر بالأسماء 99 سلط عليه في القبر 99 تنين. نعم. وفي البخاري سيدة عائشة دخلت على امرأة يهودية فذكرت اليهودية عذاب القبر فسألت السيدة عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت إن هذه اليهودية تقول إن القبر فيه عذاب أو تخبر عن عذاب القبر فقال صلى الله عليه وسلم نعم عذاب القبر. وفي رواية نعم عذاب القبر حق. ثم قال إن هذه الأمة تبتلى في قبرها. لا ده حديث ثاني اللي احنا بنقوله ده لكن باقي الحديث السيدة عائشة بتقول ايه فما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة إلا سمعته يستعيذ بالله من عذاب القبر. ذاك حديث السيدة عائشة رضي الله عنها. الحديث اللي احنا بنقوله ده ان هذه الأمة تبتلى في قبورها ده حديث ثاني موجود أيضا في السنن الصحيحة عند الحاكم وابن حبان وإمام أحمد أن رسول الله سيدنا زيد بن ثابت يقول مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أقبر جمع قبر يعني خمسة أو ستة خمسة قبور أو ستة قبور فسأل عنها فقال من أصحاب هذه الأقبر يعني سأل عنه من يعرفهم يعني. فقال رجل أنا رسول الله فقال أين ماتوا أو متى ماتوا قال في الشرك يعني ماتوا وهم إيه مشركون فقال إن هذه الأمة تبتلى في قبورها يعني بالعذاب ولولا ألا تدافعوا لأسمعتكم من عذاب القبر ما أسمع ولولا ألا تدافعوا لأسمعتكم من عذاب القبر ما أسمع يعني لو أسمعتكم عذاب القبر ما حدش يدفن حد كل اللي عنده ميت يخليه في البيت يخاف عليه من ايه من عذاب القبر خاصة اذا كان عاصيا كان تارك صلاة كان تارك الزكاة تارك الحج مع الاستطاعة قاطع رحم يأكل الزكاة يأكل الديون يغش يخدع يكذب يأكل الربا يأكل الرشوة يشهد الزور يفعل كبائر يعني لولا ألا تدافنوا لأسمعتكم ما أسمع من عذاب القبر صلى الله عليه وسلم. والدليل من القرآن على عذاب القبر قوله تعالى وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فالعلماء علماء التفسير قالوا هذه الآية أخبرت عن عذاب الدنيا لقوم فرعون وعذاب البرزخ وعذاب الآخرة. وحاق بآل فرعون سوء العذاب في الدنيا. بعدين النار يعرضون عليها غدوا وعشيا في البرزخ. ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ذكرت عذاب العصاة في الدنيا قبل الآخرة وفي البرزخ اللي هي ما بين الدنيا والآخرة، لتعريف البرزخ ما بين الدنيا والآخرة اللي هو القبر. البرزخ يعني الحاجز، الحاجز بين الدنيا والآخرة هو البرزخ. ولذلك ورد في السنة الصحيحة عند الحاكم والإمام أحمد وابن حبان والبيهقي أن سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه كان إذا ذكر الجنة والنار لا يبكي، وإذا وقف عند القبر أو ذكر عنده القبر يبكي. سيدنا عمرو رضي الله عنه، فقيل له أو سيدنا عثمان، سيدنا عثمان هيا بالتالي، فقيل له يعني تذكر عندك الجنة والنار لا تبكي ويذكر عندك القبر تبكي؟ فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول القبر أول منزل من منازل الآخرة. القبر أول منزل من منازل الآخرة، فإن نجا منه صاحبه فما بعده أهون منه، وإن لم ينج منه صاحبه فما بعده أشد منه. والعياذ بالله. نعم. السفر الآخرة. من أول ما يموت الإنسان، ما هو القبر أول منزل من منازل الآخرة. يعني طبعا الزاد ينفع الإنسان من أول نزوله في القبر. ما هي سورة الملك من الزاد. يعني لما أنت متزوج بها أول حاجة هتدافع عنك في القبر هي سورة الملك. العمل، العمل الصالح، العمل الصالح. وارد طبعا في حديث طويل يطلع صفحتين أو ثلاثة عند الإمام أحمد وغيره، حديث طويل جدا، أن العمل الصالح يتجسد للإنسان في القبر، بل ويكون على أحسن صورة، وجهه كالشمس. وجه العمل الصالح على هيئة شخص، بل نوره كنور الشمس. فيسأله صاحبه من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يبشر بالخير. يقول إيه؟ أنا عملك الصالح، أمرت أن أكون معك في قبرك. وعلى العكس الكافر والعجل، يعني يتصور له أو يمثل له عمله الصالح بوجه أسود، أسود ما يكون. قل من أنت فوجهك الوجه الذي يعني يبشر بالشر. قل أنا عملك السيء. ولذلك الدكه يقول رب أقم الساعة المؤمن حتى أرجع إلى أهلي ومالي. والإيه والكافر يقول رب لا تقم الساعة، من العذاب اللي شايفه في الإيه في القبر البرزخ. والعياذ بالله تعالى. بعض المقرين غير آياته؟ غير آيات الدلالة وغير آيات السلوك. لا بس يعني دي قطعية الدلالة بتاعته، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم القيامة. هذا كلام جديد، أدخلوا آلة فرعون. هي دي الآية الوحيدة اللي هي قطعية في الدلالة، هي الآية الوحيدة اللي هي قطعية الدلالة. وقطعية الثبوت طبعا ده قرآن، اللي يشك فيه يكفر. كافر طبعا، كافر معلوم ان الدين بالضروره طبعا لا شك. ما هو قال لك وواجب ايماننا في عقيده اهل السنه، سؤالنا ثم عذاب القبر نعيمه واجب كبعث الحشر، يعني زي الايمان بالحشر كالايمان بالحشر. وبعدين الذي لا يؤمن بعذاب القبر، يعني زي ما قال سيدنا علي، سيدنا علي بن عباس لما راح يجادل الخوارج قال جادلهم بالسنة ولا تجادلهم بالقرآن فإنه حمال أوجه. فلما يجي النبي عليه الصلاة والسلام يخبرنا أنه كذا وأنه سمع عذاب القبر وقال لولا ألا تدافنوا لأسمعتكم، يبقى اللي بيكذب يكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فهنا طبعا يعني النبي عليه السلام خير مبين للقرآن، خير مبين للقرآن. النبي عليه السلام للقرآن قال وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين للناس ما نزل إليه والعالم الحق. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه. وبعدين قالوا ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. يعني كون النبي عليه السلام أخبرنا يكفي هذا، لأن القرآن قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فلا كلام لأحد مع النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر يبقى لابد من الإيه؟ من الإيمان بما أخبر، لأن ده غير ولا يخبر عنه إلا الوحي. والقرآن قال عن النبي صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالذي يكذب بالسنة يكذب بأحد الوحيين، الوحي الأول القرآن والوحي الثاني السنة، خاصة السنة المتواترة. والعقيدة لا تؤخذ إلا بالأحاديث المتواترة. ولذلك العلماء أهل السنة أدخلوها فيما يجب اعتقاده، فيما يجب اعتقاده. ولذلك أصبح معلوما من الدين بالضرورة. اسمها السمعيات، هذه أشياء اسمها إيه؟ السمعيات، يعني جاءتنا عن طريق السماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من القرآن، يعني يا من هنا يا من هنا. ففي ناس طبعا من زي ما قال العلامة الشيخ ابن القيم، الشيخ القرطبي، لا الشيخ القرطبي والحافظ ابن حجر، قال بإيه الشيخ القرطبي في التذكرة أحوال الموت وأمور الآخرة، والعلامة ابن حجر قال ولا ينكر عذاب القبر إلا الملاحدة والزنادقة. ده في بعض الناس في عصرنا هذا يعني استهزأوا بنعيم القبر وعذاب القبر وأنكروا. واحد يعني ألف كتاب 300 صفحة أنكر فيه نعيم القبر وعذاب القبر وسماه خرافات وخزعبلات. طبعا هذا يعني إنسان مريض مريض، حتى يذكر بين الناس أن فلانا ينكر نعيم القبر وعذاب القبر، هو يريد أن يعني يشار إليه. لكن ده أمر يعني موجود، تكفي آية آل فرعون كفاية عليه. بل ومن عذاب القبر ضغطته, ضغطة القبر وهي التقاء حافتين, حافتي اللحد يعني من فوق ومن تحت تلتقيان. وورد أن الأرض تضمه حتى تختلف أضلاعه, إنه الكافر والفاجر والمنافق, ولا ينجو منها أحد ولو كان صغيرا, سواء كان صالحا أو طالحا لا ينجو منها إلا الأنبياء فقط, هم الذين لا يضمهم القبر. لكن تضم الصالحة كضم الأم الشفوق لولدها, لكن الكافر والفاجر والمنافق تضمه حتى تختلف أضلاعه, يعني تخش بعضها من هذا حتى إيه؟ بل لا ينجو منها إلا الأنبياء والسيدة فاطمة بنت أسد أم سيدنا علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه. فالنبي صلى الله عليه وسلم حفر قبرها بيده الشريف ولحدها بيده الشريف واضطجع في قبرها, اضطجع في قبرها صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم إن هذه أمي فاطمة, اللهم وسع عليها مدخلها, اللهم وسع عليها مدخلها بحق نبيك والأنبياء من قبل. حديث في حق السيدة فاطمة بنت أسد دي برضو مستثناه بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم يقول لها: أنت أمي بعد أمي. السيدة فاطمة بنت أسد كان يقول لها: أنت أمي بعد أمي صلى الله عليه وسلم. لذلك شوف الاهتمام, حفر لها قبرها بيده الشريفة واضطجع فيه ودعا لها, يعني دعا لها بأن يوسع الله عليها إيه؟ القبر المدخل. قال: وإلا من قرأ سورة الإخلاص في مرضه, كذلك الذي يوفق لقراءة سورة الإخلاص وهو مريض مرض الموت كذلك ينجو من ضغطة القبر بكرامة لقل هو الله أحد. بل ولو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ الذي اهتز عرش الرحمن لموته. وقوله: ونعيمه, ثم عذاب القبر نعيمه واجب كبعث الحشر. ونعيم القبر معطوف على ما تقدم بإسقاط حرف العطف, ويكون للمؤمنين. طبعا عذاب القبر يكون للكافر والمنافق والعاصي بقدر عصيانه, أما النعيم لا يكون إلا للمؤمنين, لما ورد ذلك من النصوص البالغة مبلغ التواتر اللي رواها جمعا جمعا جمعا, يستحيل تواطؤهم على الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وإنما أضيف إلى القبر لأنه الغالب كعذاب القبر، وإلا فلا يختص بالقبور ولا يختص بمؤمن هذه الأمة ولا بالمكلفين. يعني النعيم، نعيم القبر وعذابه ده لكل الايه، لكل من قبر او لم يقبر من هذه الأمة او من غيرها، يعني ده عام لجميع الايه، لجميع الأمة، بدليل الأقبر اللي مر عليها صلى الله عليه وسلم وسمعها ايه تعذب، مع انهم ماتوا في الشرك. وكما ان العذاب لا يختص بالمقبور كذلك النعيم، يعني النعيم القبر لكل مؤمن مات حتى ولو اكلته السباع او ذريه احرق وذريه سليمه برضه ينعم. والله على كل شيء قدير. قال ومن نعيم القبر توسيعه 70 ذراعا عرضا وكذا طولا، 70 ذراعا دول ما كانش ساكن فيهم في البنية، 70 ذراعا طولا وعرضا، والذراع 58 سنتي يعني أكثر من 40 متر في 40 متر. ما كانش ساكن في الدنيا فيه. ومنه أيضا فتح طاقة في الجنة، إلى الجنة يعني في القبر برضه. ولذلك في الحديث البخاري يعرض على أحدكم مقعده من الجنة والنار، يعني كل غداة وعشية يعرض على أحدكم مقعده من الجنة أو النار بالغداة والعشية، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، صلى الله عليه وسلم. بل ومنه أيضا فتح طاقة فيه من الجنة وامتلاؤه بالريحان وجعله روضة من رياض الجنة، كما ورد في حديث عند أصحاب السنن الأربعة، القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار. بل وجعل قنديل فيه فينور له قبره، قبره كالقمر ليلة البدر، يعني القنديل هذا ينور القبر كالقمر ليلة البدر، وده من النعيم. وتصوير طبعا العمل الصالح على صورة حسنة يؤنسه فيه. قد ورد أن الله تعالى أوحى إلى سيدنا موسى عليه السلام أنه قال له تعلم الخير وعلمه للناس فإني منور لمعلم العلم ومتعلمه قبورهم حتى لا يستوحشوا لمكانهم. دي بشارة ليه؟ للمعلم والمتعلم، لأنهم شريكان في الخير. تعلم الخير وعلمه للناس فإني منور لمعلم العلم ومتعلمه قبورهم حتى لا يستوحشوا لمكانه. يعني من ضمن أسباب النجاة من عذاب القبر والتنعم فيه الجلوس في مجالس العلم. ليه؟ لأنه يكفي طبعا أن الجالس في مجلس العلم تستغفر له الملائكة حتى يخرج، حتى يقوم من مكانه. يعني من طول الإنسان قاعد مجلس الملائكة تقول اللهم اغفر له اللهم ارحم اللهم اغفر له اللهم ارحم ما لم يقم أو يحدث. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في الزهد وابن عبد البر في جامع بيان فضل العلم عن كعب. وعن عمر مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال من نور في مساجد الله نور الله له قبره. من نور في مساجد الله نور الله له قبره. يعني اللي بيدخل أول داخل في المسجد فيوقد المصابيح للمسجد. ذلك سيدنا عمر رضي الله عنه لما جمع الناس على 20 ركعة في القيام طبعا كان الصحابة يتأخرون كانوا يعني يتأخرون حتى يستعجلوا خدمهم بطعام السحور من طول القيام. فكان سيدنا عبد الرحمن بن عوف لما يرى المسجد منور يعني الصحابة يصلون كان يقول ايه نور الله لعمر قبره فقد نور مساجدنا. يعني سن سنة حسنة وهي ايه جمع الناس على الصلاة الى ساعة متأخرة من الليل بعد انصراف الناس. فالذي يمكث ويصلي معه يعتبر من المعمرين للمسجد. من نور في مساجد الله نور الله له في قبره. وبرضه يدخل في هذا اللي يجيب حاجة مثلا فانوس أو لمبة أو يتسبب في إنارة المسجد بأي لون من ألوان الإنارة. ولذلك يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال عن بيت المقدس إيتوه فصلوا فيه لما ذكر عنده يعني إيتوه فصلوا فيه فمن لم يستطع أن يأتيه ويصلي فيه فليبعث بزيت يسرج فيه. يعني يرسل إيه زيت علشان يوضح في القناديل علشان ينور به بيت المقدس. يعني لما يقدرش يروح يرسل ايه يرسل شيئا اللي هو الزيت يعني كي ينور فيه. نسأل الله ان يفك اسره ووفقنا للذهاب اليه وان نهل منه بعمره. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اهل بعمره من المسجد الأقصى غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ينوي عمره من المسجد الأقصى ويذهب إلى إيه؟ إلى مكة. من أهل بعمرة من المسجد الأقصى غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. الحافظ بن حجر جايب الحديث ده في الخصال المكسرة للذنوب المتقدمة والمتأخرة. ده الحديث من ضمن الإهلال بعمرة يعني ينوي العمرة من هناك يذهب ويصلي في المسجد هناك وينوي العمرة من هناك ويأتي إلى هناك. نسأل الله أن يحققنا بهذا. يحرم بالعمرة الإهلال معناها أن يقول لبيك اللهم لبيك. من أهل بعمرة يعني نوى العمرة من هناك وقال لبيك اللهم لبيك. برضه ياخد ثواب لان هو بعيد الاقصى يعني البعيد. هو لو اهل من هناك عملا بالسنه دي ياخد الثواب. يعني مش خاصه بايه بالغريب او باهل فلسطين. ايه طبعا مسافة طويلة جدا. يعني تزيد على 1000 كيلو. لانه يعني تبوك في الاردن قبل يعني تعتبر قبل فلسطين. يعني تبوك 820 كيلو، وتزيد تاني طبعا حتى ربع 500 تاني على الاقل، يعني فوق 1000. سؤالنا: ثم عذاب القبر نعيمه واجب كبعث الحشر؟ واجب وهو خبر قوله سؤالنا وما عطف عليه من نعيم القبر وعذابه. فكل واحد من الثلاثة، السؤال سؤال القبر ونعيم القبر وعذاب القبر، واجب سمعا، يعني واجب يجب الإيمان به وجوبا لأنه سمع من الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، لأنه أمر ممكن أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. وكل ما كان كذلك فهو واجب، وهذا ما عليه أهل السنة وجمهور المعتزلة. يعني بعض المعتزلة أنكر عذاب بعضهم، لكن الجمهور عندهم يعني أيقن. وأنكرت الملاحدة كلا من الثلاثة. الملاحدة زي ما قال الإمام القرطبي والحافظ ابن حجر، ولم ينكر هذا إلا الملاحدة والزنادقة. وهم موجودون في كل عصر، أو في عصرنا هذا يستهزئون به والعياذ بالله. ولذلك ده نقول له ايه، بكرة تموت وتشوف. يعني اللي مش مصدق مصيره التصديق بعد ان يرى عين اليقين وحق اليقين، لانه كذب بعلم اليقين اللي هو ايه اخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. القرآن مدح قوله وقال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وأول صفة من صفات المتقين في أول سورة البقرة: الذين يؤمنون بالغيب. الغيب ده اللي هو المستور عنا أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى اللي هيكذب النبي عليه الصلاة والسلام يكون إيه؟ كافرا. ليه؟ لأن التشكيك في العقائد ده من شأن الملاحدة وليس من شأن المؤمنين. أي واحد يطعن في شيء من عقيدة المسلمين تعلم أنه من الملاحدة. لو كان مؤمنا حقا لآمن بما أيقن به المسلمون من عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. لكن هو عايز كل حاجة ايه، يقول لك عايز نص قطعي الثبوت قطعي الدلالة. واحد قال طبعا القرآن ما فيش يا أيها الذين قالوا لا تشربوا الدخان. يعني واحد قال للشيخ اسماعيل يعني ايه دليل من القرآن على ان الله حرم الدخان؟ قال له طب حكم اكل ابن سمير. قال له حرام. قال طب في آية بتقول يا الذين آمنوا لا تأكلوا المسامير. يعني في قواعد ربنا قال: ولا تلقوا بأيديكم ولا تهلكوا ولا تقتلوا أنفسكم ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. قواعد كلية يندرج تحتها ايه انواع كل دار يبقى داخل تحت هذه القاعدة. مش معناها انه لا عايز كل حاجة آية صريحة حتى يؤمن. ولذلك يعني النبي عليه الصلاة والسلام كما ورد في حديث الإمام أحمد وأبي داود قال ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أيكته يقول بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه من حلال أحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه ألا وإن ما حرم الله حرم رسول الله وما حرم رسول الله حرم الله والدليل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا هذا الدليل على الحديث ده من القرآن وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم وابن مسعود رضي الله عنه لما يعني قال لعن الله الواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة والواشرة والمستوشرة والمتفلجات للحسن وغير الخصومة يعني امرأة قالت له يعني كيف تلعنهم قال ولماذا لا ألعن ما لعن الله قال وأين يعني لعنة الله لهم قال في كتاب الله قالت لقد قرأت كتاب الله فلم أجد هذا قال إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا هؤلاء لعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن لعنه رسول الله فقد لعنه الله وما حرم رسول الله حرمه الله وما حرمه الله حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن هذا بوحي هذا بوحي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى عليه الصلاة والسلام لأنه طبعا في ناس كثيرة جدا يعني تظهر باسم الإسلام في الكلام وفي الزي ولكن في باطنه يعني والعياذ بالله ملحد وكافر يعني ويحملون شهادات علمية ويؤلفون كتبا لكن هم مأجورون على الإسلام وعقائد الإسلام يريدون أن يشككوا الناس في القرآن وفي السنة بس مدام يعني شكك الناس في القرآن وفي السنة فقد ضاع المسلم فلا بد أن يكون الإنسان يعني مستيقظا لهذا ولذلك خلي بالك يا اخواننا من ضمن يعني التشكيك في الاسلام انهم بداوا يعني يمثلوا الانبياء المرسلين والصحابه رضي الله عنهم بعد كده يبداوا يمثلوا في الحق سبحانه وتعالى يمثلون الله تعالى خلي بالك كل ده علشان يهدموا العقائد من اولها الى اخرها هؤلاء أعداء الإسلام حتى وإن تسموا بأسماء الإيه؟ الإسلام لأنهم أعداء يعني شيء خرجوا به على الناس إنما هذا ضلال وإضلال يعني هم ضلون ويريدون أن يضلوا إيه؟ غيرهم زمان الشيخ الغماري قال عمل تمثيلية فيها سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل والكبش ومثلوا المولى تبارك وتعالى ده أكثر من كده هنا في مصر في المنصورة هم رجعوا تاني بعد حوالي 60 سنة بدأوا يشتغلوا نفس الشغل فخلوا بالك يعني احنا في عصر الان يعني العصر اللي قال عليه النبي صلى الله عليه وسلم ستكون فتن كقطع الليل للمظلم حديث سيدنا علي في الترمذي. قيل فما المخرج منها يا رسول الله؟ قال كتاب الله فيه نبأ من قبلكم وخبر من بعدكم وحكم ما بينكم والفصل ليس بهذا. بس احنا لنا القرآن ولنا السنة التي أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الحذر، كل الحذر من هذه الأشياء التي يعني تخرج على الناس ويعني ويستأجرون بعض أهل العلم على جواز فعلها، يعني يقولون لهم خذوا كذا وخذوا كذا وقولوا إن هذا حلال وهذا جائز ولا شيء فيه. استئجار، استئجار، ها؟ هيا فنسأل الله تبارك وتعالى أن ينجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يعيذنا منها بمنه وكرمه وحفظه المنيع. بجاه النبي.